رينال. لو طرحت ان انا اول ما دخلت في التيبيولز على طول بقول كلمه ري ابسوربشن، ايا كان الميكانيزم، بروكسيمال باسيف، اللوب اوف ذا هيم ليها ميكانيزم اخر اللي هو اكتف بي ابسوربشن ان اكسشينج ويز كلورايت، لكن المهم ان بيحصل ري ابسوربشن. نخش بقى في اخر جزء من التيبيولز وهو اهم جزء. اهم جزء التيبيولز اللي هو الديستال كومبليتد تيبيولز والكولكتنج داكت. طب ليه ده اهم جزء؟ لان بيتم فيه ري ابسوربشن اندر سكريشنز اوف ذا هرمونز. يعني الووتر بيحصل لها ري ابسوربشن اندر ايفكت اوف انتي دايريتيك هرمون، والصوديوم بيحصل له ري ابسوربشن اندر ايفكت اوف البرتيول. في مبدا معين جدا عايزين نبقى عارفينه اللي هو ان الكدني صوديوم ده من الحاجات اللي بتعشقها الكدني، بتتحايل بكل الطرق انها تحافظ على الصوديوم، ما بترميش غير لو كان فعلا الصوديوم ده زياده او هيعمل مشكله عندنا. زي ما قلنا اختلاف الميكانيزم. طب ليه لسه كومبليتد تيبولز وكولكتنج داكت مهمين؟ لان هم اندر ايفكت اوف هرمونز. ده معناه ايه؟ معناه ان الجسم يقدر يتحكم فيهم. يعني لو الصوديوم زيادة يبدأ الأدرينال ده بيبقى سكريت منين؟ الأدرينال كورتكس تبدأ ستيميليتد، تبدأ تسكريت أكتر الأدرينال، تشتغل على ديستال كومبليتد تيبولز ترجع الصوديوم، بس بترجع الصوديوم وترمي قدامه إيه؟ بترمي قدامه حاجتين، بترمي قدامه البوتاسيوم والهيدروجين، يا إما ده يا إما ده. أكوردنج لإيه؟ أكوردنج لنسبتهم في الجسم. يعني لو عندي الهيدروجين هو اللي زياده يبقى هرجع الصوديوم اكتر وارمي الهيدروجين، قصدي هرجع الصوديوم وارمي الهيدروجين اكتر، البوتاسيوم العكس. كذلك نفس الفكره في الانتي بيوتيك هرمون، برضه الانتي بيوتيك هرمون ده هرمون سكريتد من الديستال بيوتيوتري، بيعمل ري ابزوربشن للووتر من الديستال كومبليتد تيبيولز. ايه قوته او ايه اهميته او اهميه الجزء ده ليه؟ لان زي ما قلنا الميه زادت في الجسم بتبدا تقلل الانتي بيوتيك هرمون، تروح ثانيه مزوده نسبه الووتر عشان اليورين يعني يزيد حجمه، عشان كده احنا لو بنشرب ميه كتير كميه اليورين فوليوم بتزيد، والعكس اثناء الصيام او اثناء الووتر ريستريكشنز اللي بيحصل انك بتلاقي ان اليورين بيبقى كونسنتريتد. ده ثرو ايه؟ ان بتصير البيتيوتري بتزيد او بتبقى ستيميليتد وبتعمل مور سكريشن للانتي بيوتيك هرمون وتعمل كونسنتريشن، تبدا بقى تحافظ على الووتر باقصى قدر ممكن بحيث ان اليورين فوليوم يبقى كونسنتريتد خالص، ما يرميش غير الكميه القليله. انا برضو هلخص بسرعه الجزئيه دي. زي ما قلنا في دماغنا هنخرج من الحته دي ان الكيدني عباره عن ايه؟ جلوميرولاي، وظيفتها الرئيسيه انها فلتريشن، بتمنع بس البروتينز اللي اكتر من 60,000 دالتون، بتترمي بعد كده البلازما في او بتخش على طول على التيوبيولز. اهم جزء فيها هو الديستال كونفليتد تيوبيولز والكولكتنج داكت، وبيخرج بعد كده من زي ما قلنا الكلام اللي حصل او الابزوربشن ده اليورين في الاخر من الجسم. عشان تتخيلوا مدى الكونسنتريتنج باور، حتى لما بقول كلمه كونسنتريتنج باور اوف ذا كيدني اقصد ايه؟ الديستال كونفليتد تيوبيولز والكولكتنج داكت، لان هي دي اللي بتشتغل اندر ايفكت اوف هرمونز. الجلوميرولر فلتريشن ريت هقول لكم ارقام مش مطالبين بيها بس عشان تتخيلوا اهميه التيوبيوز، بتبقى الريت بتاعها 120 ملليلتر اباوت، يعني 120 ملليلتر بير مينت. اليورين بيخرج عندنا ان الريت اوف ايه؟ 1 تو 2 ملليلتر بير مينت. يعني شوفوا مدى قدره الكيدني او التيوبيوز ان هي ما ترميش الا الحاجات الزياده. طيب انا بقى ايه الحاجه المهمه بالنسبه لي؟ احنا شرحنا بسرعه انا دلوقتي حد عايز يعني عندي مشكله في الكيدني او كليشن ولا انا طالب انا عندي مشكله في الكيدني ده او الدراج ده بيأثر على الكيدني، اعمل ازاي؟ اقول له بدايه اعمل يورين اناليسيس. ليه يورين اناليسيس؟ يورين اناليسيس مبدا عندكم كاطباء تبدا دايما بالموست سيمبل تيست، موست سيمبل سكرين. يورين اناليسيس هعمل يورين مش هفضله هتاخد اليورين ريكورد وأرجو من الحاجات الرئيسية اللي انتوا متواصلين بيها كبشر الروس، انك تقرا اليورين ريبورت كويس، تحكي انت طبعا تقرا عليه. تاني حاجة ليكم خلاص، وحتى لليوم حاجة حاجة بتبقى خلافة طبية وكلام ده، بص تلاقي أسرع حاجة بيعملها اليورين أنالست. بتديني فكرة عامة على الكيدني، بتديني فكرة عامة على الكيدني، لكن هو سبيسيفيك تيست للكيدني؟ لا. يعني ايه كلمه سبيسيفيك تيست؟ سبيسيفيك تيست يعني لما اقول التيست ده اعمله لو التيست دي فيه ابنورماليتيز، ابنورماليتيز ليه؟ يعني عادي واطي وات ايفر، هل ده مين ان في مشكله في الكيدني فقط؟ ممكن لو حد دايركت جلوكوز عادي كان عنده قليل جلوكوز في اليوم، ده مش مشكله في الكيدني مثلا. فيعني لازم بتدينا فكره عامه الكيدني اخبارها ايه؟ من ضمن الحاجات المهمة اللي أنا ذكرتها في الباثوجينيسيس يعني أو طريقة الكونسيشن بتاع البلازما اللي هي اليورين، كمية اليورين فوليوم دي برضه بتهتم فيها. اليورين فوليوم دي نورمال ودي ابنورماليتيز اللي هو إمتى يزيد، لأن النورمال بتاعنا بيبقى لغاية 1 لتر تقريبا بير دي. خلاص أنت قول اليوريا، أنت قول اليوريا، أنت قول اليوريا، برضه الكلام ده الدكتورة قالت إيه هتقوله. يجي بقى الجزئية اللي هي بتبني اللي هي الكيدني فانكشن تيست. الكيدني فانكشن تيست عبارة عن ايه؟ يعني ايه كيدني فانكشن تيست؟ يعني نيرفون فانكشن تيست. النيرفون اللي بتتكون منها الكيدنيز عبارة عن الفانكشن بتاعتها عبارة عن يا اما جلوميرولار فانكشن يا اما تيبولار فانكشن. خلاص؟ يا اما انا هعمل اسسمنت للجلوميرولار، انا هعمل اسسمنت للتيبولز. لازم ابقى عارف انا ماشي في انهي سكة. ليه؟ لان دي تختلف جذريا عن دي. دي وظيفتها زي ما شفنا كده، دي ليها وظيفه ودي ليها وظيفه، وبالتالي الاختبارات اللي هتقيمها هتختلف عن الاختبارات اللي هتقيم الثانيه. نيجي للجلوميريا فانكشن. احنا قلنا بسرعه وظيفه الجلوميريا اكتيفيتيشن، خلاص؟ بتنزل الدم زي ما هي ما عدا البروتين الاكثر من 66 اكثر. قال لك انك لو هتعمل اسسمنت للجلوميرولاي بليز فرق ما بين حاجتين، يا اما الجلوميرال فلتريشن يا اما البرميابيلت. يعني ايه؟ الجلوميرال فلتريشن دي مينز عدد الجلوميرولاي. هل كميه المخارج اللي هتخرج منها البلازما اللي هي او البلاد عددهم كافي؟ يعني انا بعمل اسسمنت للنمبر وده مش زي ما بنقول كده لو عملنا مثلا كميه ميه خارجه وعندنا كذا كم منفذ ليها؟ أكيد لما يكونوا 10 منافس، ثلاثة لما يكونوا 2، ثلاثة لما يكونوا 3. الجلوميريا برميابيلتي دي مالهاش دعوة بالعدد، العدد كله يبقى ثابت كامل، بس الكاليبرز بتاعتها نوعية الممبرين أو النصفة اللي محطوطة عليها اختلفت. فدي حاجة ودي حاجة. طب يعني إيه برضه دي حاجة ودي حاجة؟ يعني في ديزيز بتأثر على النمبر أو الفانكشن أو الجلوميرال، ديزيز بتأثر على الممبرين اللي بتتكون منه الجلوميرال أو المصفى بتاعنا. بعمل اسسمنت للجلوميرال فلتريشن ازاي او نمبر اوف ذا فانكشن اوف الجلوميرال عن طريق حاجتين، يا اما كليرنس تيست يا اما ليفلز اوف ذا نون بروتين اندروجينس كومباوند. بعمل اسسمنت للجلوميرال فلتريشن عن طريق الجلوميرال بروتين. هنبدا نتكلم على كل حاجه يعني بعمل تيوبلر فانكشن، بعملها اسسمنت. احنا قلنا بقى تيوبلر فانكشن دي وظيفتها ايه؟ ري ابسوربشن. يعني ايه؟ ما تنسوش جلوميرولار فلتريشن تيوبلر دي ري ابسوربشن يعني كونسنتريت يو اب. قال لك احنا اتفقنا ان في الغالب ان هم عباره عن ثلاث اجزاء، ري ابسوربتيف كاباسيتي، ودي بتعمل اسسمنت من البروكسيمال كونفيجيتي تيوبلز. طب ليه؟ قال لك لان في ديزيزز معينه او دراجز تضرب بالذات البروكسيمال كونفيجيتي اللي هي مثلا زي ما قلنا فانكوني لو خدتوا اطفال فانكوني سيندروم اللي هي بتاثر على البروكسيمال كونفيجيتي. في بعض الدراجز او توكسنز مين اللي بتاثر على البروكسيمال كونفيجيتي. طب انا هعمل لها اسسمنت ازاي؟ اشوف الفانكشن بتاعها الرئيسي ايه؟ الفانكشن الرئيسيه هي بتاعت البروكسيمال كونفيجيتي ان هي بتعمل ري ابزوربشن او باسيف ري ابزوربشن لاغلب الحاجات اللي عندي، الصوديوم والكالسيوم والفوسفورس والامينو اسيد والجلوكوز. لو انا دي فقدت يبقى هلاقي الحاجات دي موجوده عندي فين؟ هلاقيها موجوده فين؟ هلاقيها موجوده عندي فين؟ هي ما حصلهاش ري ابزوربشن، يبقى هتنزل هترجع كل جزئيه يا جماعه في النيفرون مختصه بالفانكشنز بتاعتها، ما حدش تاني بيقوم بيها الا اذا كانوا شيرة في حاجه، لكن الاصل كل واحد يقوم بحته الثاني. يعني هل اللي ليه ابزوربشن او عمايله اسيد والجلوكوز والكلام ده وظيفه الجلوميرولات؟ ملهاش دعوه بالجلوميرولات، يعني انا نزلتش الحاجات دي للتبيوز زي ما هي. طب خلاص؟ فدي الاعذار اللي بتتكلم. نيجي بقى لاهم جزئيه اللي هي concentrated power energy، ودي اللي هي بقى قلنا اهم حته اللي هي means ايه. لو حد يقول لك انا عايز اشوف concentrated power energy، يبقى اللي هي بالظبط دي الكونتريشن تريبيونز اللي هي بتشتغل under effect of antibiotic hormone. امتى بحتاج اعمل التست ده اللي هو concentrated power؟ بعمل ايه بالظبط؟ بيبدا البيشنت يشتكي لما بتبقى عنده حالات اللي هي بوليوريا. يعني ايه بوليوريا؟ increase urine volume. يقول لك ده انا كميه اليورين عندي كبيره جدا. طبعا احنا اطباء لازم هتبدا تشخص جديد، بليز بي اوبجيكتيف. قصة ان هو كبيرة وكتيرة لازم تتحول سبجكت بطريقة تقديرية الى ارقام. هتقول له لو سمحت جمع لي بول 24 ساعة ونشوف حجم اليورين فوليوم بتاعك قد ايه. خلاص اكثر من 2 ليترز ده معناه ان هو عنده بوليوم. اقل من 2 ليترز ده كان هو نورمال، يعني شرب ميه كتير وتبقى في اسباب يعني كتير. لكن اكثر من 2 ليترز يبقى انت صح عندك بوليوم. يبقى انا فعلا لازم اعمل اسسمنت للكونسنتريتنج باور بتاعتك في الكيمياء. اسباب البوليوريا اعتقد ان الدكتوره ان شاء الله برضه عبير هتقولها لكم. في اسباب كتيره للبوليوريا، من ضمنها ان الديستر كونتريتنج اللي هو رينا فيلير، ان الديستر كونتريتنج دي يكون ضابط. الضابط يعني انت دايركت هرمون ما بيقدرش يعمل ايه او مش قادر يشتغل على الديستر كونتريتنج، وبالتالي ممكن ما بيحصلهاش فيه ابسوربشن وبتفقد في اليورين كلها. انا هعمل اسسمنت للكونسنتريتنج باور ازاي؟ يعني عايز اعرف ان كيلو دي او ديس الكونتريتد تريبيوز دي بتريسبوند كويس لكميه الميه الموجوده عندي في الجسم ولا لا؟ اشوف ايه؟ حاجتين مهمين جدا اللي هو السبيسيفيك جرافيتي اوف ذا يورين واليورين اوزمولاريتي. بليز ما تنساش، عايز اعمل اسسمنت للكونسنتريتنج باور. يعني ايه اسسمنت للديس الكونتريتد تريبيوز؟ اللي هو قدرتها على ان هي تعمل ري ابسوربشن اندر افكت اوف انتيبيوتيك هرمون، هعمل سبيسيفيك جرافيتي ويورين اوزمولاريتي. دول اللي بيعملوا اسسمنت للتيوبولار فانكشن، وهي دي اسمها كونسنتريتنج باور اوف ذا كيدني. الاقي السبيسيفيك هعملها ازاي؟ السبيسيفيك جرافيتي ده بس ممكن يتعمل طبعا اصح حاجه اليورين فوليوم 24 اورز. لكن تفضل الافيشنسي انت عايز تعمل الاول التجربه، تقول لي جيب لي المورنينج سامبل. المورنينج اطمن واقول الافيشنسي ده او كيدنتي عنده كويسه، ان الاقي السبيسيفيك جرافيتي اكتر من 1020 في المورنينج سامبل. اكتر من 1020 يبقى انت عندك تيوبيوز كويسه. ولو سمحت دور على اي سبب تاني لكل يوم، دي مش مشكله كيدني، دي مش اي مشكله تانيه. جلوكوز دايبيتكس هناخده اي اسباب، لكن السبيسيفيك جرافيتي اكتر من 1020 لا، دي مشكله ديستال كومبليكيتد فيوز. اوكي يا جماعه، كذلك اليورين اوزمولاريتي. بس السبيسيفيك جرافيتي تيست بسيط بيتعمل دايما، بس انا لازم ابقى فاهم اهميته، يعني اسسمنت ايه. خلاص اخر تيست في التيوبولار فانكشن اللي هو الاسيديفيكيشن تيست. الاسيديفيكيشن تيست دوت عباره عن، لو تفتكروا برضه احنا قلنا في الديستال كونتريبيوتد تيوبولز والكولكتنج داكس بتشتغل عليه هرمون تاني اللي هو ايه؟ الالبستين، اللي بيعمل ري ابسوربشن للصوديوم وبيرمي قدامه ايه؟ بيرمي قدامه البوتاسيوم او الهيدروجين. يعني المفروض قلنا ده اقوم بايه؟ بنسبه البوتاسيوم والهيدروجين اللي موجودين عندنا في الجسم. المفروض ان لو اي سبب من الاسباب انا عندي اسيدوزس، يعني نسبه الهيدروجين عاليه عندي في البلازما، المفروض ان انا الكيمياء تشتغل صح والاسيدوزس تشتغل صح، وتاخد الصوديوم وترمي قدامه الهيدروجين في اليورين، وبالتالي اليورين هيحصل له ايه؟ يبقى اليورين ده نسبه الهيدروجين في اليورين، يبقى اليورين ايه؟ اسيدك ولا الكلاين؟ مور اسيد. صح، يعني ايه ده الطبيعي؟ خلاص؟ انا لكن انا لما يبقى عندي اسيدوزس ونسبة الهيدروجين عالية والاقي اليورين عندي مفيش فايدة والاقي تأثر وان هو زي ما هو نورمال او الكلاين، دي يعني ده معناه ان في مشكلة في التيوبيوز. وده بتحصل في ديزيز واحد عشان ما نلخبطش نفسنا اللي هو رينال تيوبولار اسيدوزس. خلاص ده بيأثر مين على تيست الكونتريبيوتد تيوبيوز يعني لا هو ليه كذا طريق بس يعني المهم هو بتقيل الديكلاراسيون هو ده اللي بعمله. بعمل ايه الاسيفيكيشن تيست برضه عشان تبقوا فاهمين. لما بشوك بروح مشربه العيان اسيد بشربه امونيوم كلورايد، اروح حاطه له كده امونيوم كلورايد واشربه. المفروض ان في الحاله دي انا عم شربت امونيوم كلورايد عملت ايه في الجسم؟ عليت نسبه الهيدروجين. المفروض ان بعديها اشوف اشوف نسبه الهيدروجين في اتش في اليورين الطبيعي ان انا الاقيها نزلت ولا ولا ولا زي ما هي ولا المفروض بالظبط. النورمال المفروض انها تنزل ويبقى اسيدك خالص. اللي بيحصل في النتيجه الاسيدوسس انك تلاقيها يا نورمال يا مفيش فايده عاليه بقى. خلاص يبقى احنا فهمنا دلوقتي التيبرال فانكشن. بعمل اسيسمنت التيبرال فانكشن عن طريق سبيسيفيك جرافيتي والاوزمولاريتي. نفس الكلام اللي انا بقوله على سبيسيفيك جرافيتي هو الاوزمولاريتي بس الاوزمولاريتي بتتقاس بطريقه اخرى. امونيوم كلورايد. نرجع تاني اللي انا كنت بقوله بنقول على تيبرال فانكشن. اللي احنا قلناه على الجلوميرولار، انا عايز اعمل بقى اسيسمنت للجلوميرولار فانكشن. للجلوميرولار احنا قلنا الجلوميرولار اما فلتريشن اما برميابيلتي. الفلتريشن دي بتعتمد على ايه؟ النمبر. النمبر اوف ذا فانكشن جلوميرولار. اوكي؟ بعمل لها اسيسمنت ازاي؟ حاجتين يا اما كليرنس تيست يا اما ليفل اوف ذا نان بروتين نيتروجينس سبستنس. طب ايه الفرق؟ وابدا بايه؟ ايش معنى ده؟ أو من أول نشرح الكلينيك تيست عبارة عن قال لك إن الجلوميرولار فلتريشن ريتس ديبند أوبن ذا نمبر أوف ذا فانكشن ميتر إز ميجر باي ذا كلينيك تيست زي ما شرحت. وات إز ذا كلينيك؟ كلمة كلينيك دي جنرال يعني إت إز ذا هايبوتيتيك فوليوم أوف بلازما ويتش إز كلير فروم أ سيرتن سبستنس بير يونت تايم. يعني عايزين نشرحه ببساطه ده الديفينيشنز زي ما مكتوب في الكتاب او كده. هي قال لك ان انا عايز اشوف يعني لو قلنا ان زي ما قلنا كده ان الفلتريشن دي او وظيفه الجلوميرولار هي نسبه الدم اللي خارج او البلازما خارجه من الجلوميرولار تعتمد على عددها. يبقى لو انا شفت لو في سبستنس عندي المفروض ان هو يبقى كليرد، المفروض ان هو يعني يبقى كليرد من النيفروزين قبل ما يخش الجلوميرولار يثبته قد ايه، وبعد ما يخرج من النيفروز هتبقى يثبته قد ايه. بس لازم اخلي في حاجه كويسه مهمه جدا ان السبستنس ده لا يتاثر بايه؟ الميتابوليزم. يتاثر بحاجه واحده فقط هي الجلوميرولار علشان اقدر ابقى واثقه ان هو بيعمل لي اعمل اسسمنت للفلتريشن او اقدر اعمل سوري او فلتريشن او نمبر اوف فانكشن جلوميرولار. يعني واختار كرياتين الاسباب من ضمنها اللي انا بقول لكم عليها. اولا نديكم ثابته في البلازما دي من الحاجات المهمه الرئيسيه عندنا، وبعدين ما بيتاثرش في التيوبولز. لو انا شفت نسبه الكرياتين في الدم قبل ما يخرج قبل ما يخش الكيس، بعد كده شوف نسبته في اليوم، شوف النسبة الطبيعية بتاعته. المفروض ان هو في البلازما دي نسبة ثابتة قليل ونسبته في اليوم قليل. لو البوابات اللي بتدخل البلازما دي قلت يبقى ايه اللي هيحصل؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ هتحصل هيعلى نسبته في البلازما وهتقل نسبته في ايه؟ هي ببساطة هي في التشكيل. بس بنعملها طبعا بطريقه مصطفى ومظبوطه وهي ارقام علشان تبقى حاسس بالموضوع تقدر تعمل ايه؟ مش عارف الاطفال انا والحقيقه هنا هم مش كاتبين التفصيل، بس انا هقولها لك برضه ان كلينس قريب اسمه ايه؟ انت علشان تعمله يعني في معادله موجوده في الكتاب اللي هي اليو في في على اليو في في على اليو اللي هي نسبه اليورين كرياتين نسبه كرياتين اليورين وفي اليو في في اللي هي الفوليوم بتاع اليورين 24 اورز على في اللي هي نسبه البلازما نسبه الكرياتين ان ذا بلازما. هو خلو وزي ما قلت لكم ركزوا معايا يو في في على في اليو اللي هي نسبه اليورين كرياتين والبي اللي هي نسبه الكرياتين ان بلازما. لو نمبر النورمال 90 ملي لتر بير مينت. لو النمبر اوف فانكشن الجلوميرولاري قلت اللي هيحصل ايه؟ الكرياتين كليرنس ده هيقل ولا يزيد؟ ايه اللي هيحصل لو نمبر اوف فانكشن الجلوميرولاري هيقل؟ يو هيقل والبي هيقل يبقى هي اللي هيحصل له ايه؟ هيقل بالظبط كده. هو دي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا عايزين نقول فيها ان كرياتين كليرنس في حالات الدامج او الجلوميرولاي هيقل. قال لك انت لما تيجي تطلب كليرنس تيست لوكيشن مهم قوي لو سمحت ان هي تشكل الريكوست اللي احنا بنطلبه بتبقى محتاج عينة سيروم وعينة يورين وتايم يورين سامبل. هو لو قال لك شايف مكتوب تايم يعني لازم لو سمحت تجيب لي الفوليوم بتاع اليورين ده خلال قد ايه؟ يا 24 اورز يا تقول لي ده كمية 3 ساعات يا 4 ساعات يا ساعتين لازم تبقى تايمز ويكون معروف السكس بتاعه والايج والويت والهايت. طب ايه لازم الويت والهايت والكلام ده؟ هو بالظبط عشان نثبت البادي سيرفيس اريا اللي احنا بعد ما نكتبها بعد ما نعملها كده بنروح ضاربينها 1.73 على ايه اللي هي الافريج سيرفيس اريا. برضه ده ليه؟ انا بعمل كوريكشن. بعمل كوريكشن لايه؟ بعمل كوريكشن ان في ناس الكرياتين ده على فكره كابوليك او انت برودكت اوف الكرياتين اللي جاي من مصر، فاكيد الست خلاف الراجل، الطفل خلاف الكبير، اللي هو الديتينج اكيد دول يختلف نسبه الكرياتين او ايه البرودكت بتاع الكرياتين. طيب يبقى احنا كلينا ستيست دون بنعمله ايه؟ بنعمل اسسمنت بي ايه لل functioning of the glomerulus. ينفع بقى حد يبقى عنده كل يوم يعمل له اقول له اعمل له كلينس تيست؟ لا. طيب وبناء على الكلينس تيست دي قسموا الكيدني دامج او الكيدني ادمينا فيلير لكذا ستيج. الحاجات اللي كانوا بيساعدوا جدا فيها في تقسيم ال بس انا عايز اقول لكم بعد دي هم مقسمينها الكيدني دامج و لو عنده كلينس ما هطلبش كلينس. الاول اقول لكم الايه؟ التست التاني او الاختبار التاني لتقييم النمبر اوف فانكشن جلوميرولا اللي هو ايه؟ الليفل بتاع النان بروتين نيتروجين كومباوند في الدم. احنا قلنا اول حاجه كلينس تيست، تاني حاجه اخد ببساطه اخد عينه دم وابدا اشوف الليفل بتاع النان بروتين نيتروجين كومباوند دي في الدم يعني. طب ليه؟ اشمعنى دول كده؟ اليوريا واليوريك اسيد الكرياتين دون كل انت برودكت. احنا زي ما قلنا الكيدني دي وظيفتها الرئيسيه ان هي تعمل ووش للويست برودكت. دول الويست حتى اليوريا دي انت برودكت اوف البروتين. الكرياتين انت برودكت اوف الكرياتين اللي هو بتاع المصري الميتابوليزم. اليوريك اسيد ده انت برودكت بتاع البروتين او اللي هي الحاجات اللي هي يعني انت برودكت خلاص؟ فالثلاث حاجات دول انت برودكت فالفانكشنز الرئيسيه او بيتعمل لهم اكسكريشنز عن طريق الكيمي. والمفروض ان نثبتهم لان دول ايه؟ ما دام هم انت برودكت اوف ميتابوليزم يبقى دول توكسيك. لو زادوا في الجسم ده معناها ان هيحصل لهم توكسيستي وان ده معناها ان الكيدني لا تقوم بوظيفتها كويس. اي جزء في الكيدني اللي تقوم لا تقوم بوظيفتها كويس؟ الجلوميرولاي ولا الجلوميرولاي؟ خلاص؟ يبقى ايه؟ عارفين ان اليوريا والكرياتين دول فانكشنز اوف الجلوميرولاي نمبر اوف ذا فانكشن جلوميرولاي زي ما قلنا البوابات اعدادها اقل فبالتالي مش قادره اتفرج كله فنسبه الحاجات دي تعلى عندنا. احسن واحد في الثلاثه ايه؟ لو البيشنت معهوش فلوس عايز يختار حاجه واحده تعملها له الكرياتين. الكرياتين موست سبيسيفيك الموست سبيسيفيك تيست للاسسمنت اوف ذا جلوميرولاي فانكشنز. يعني ايه سبيسيفيك؟ زي ما قلت لكم لو حصل علو في الكرياتين في نسبه البلازما مين جلوميريال افكشن ملهاش حل يعني ده يعني ملهاش حل هي كده. لكن الحاجات الثانيه اليوريا واليوريك اسيد في حاجات ثانيه مش عاديه خلاف الكيمياء خلاف الكيمياء خلاص. دي اللي هي سامبل التاثير مع البلازما ومفيش انفلوتشن. طيب انا يهمني انت دلوقتي او احنا قلنا ان احنا عندنا الجلوميرال فانكشنز بنعمل يا اما اسسمنت لل الكليرنس تيست يا اما الليفلز اوف نان بروتين نيتروجين سبستنس في الدم. ابدا بمين؟ لو انا عايز اعمل جلوميرال فانكشنز ابدا بمين الاول؟ ولا اعمل الاثنين ولا اعمل ايه؟ تفتكروا ايه؟ نبدا بالكليرنس. لا طبعا. يعني هو يقصد يقول النظر ان احنا في التست ده وقلنا على دي الحقيقه ان في التست ده ايرلي دايجنوزز بتيجي افكشن، يعني ايه؟ اول ما شويه جلوميرولاي يبداوا يتاثروا هتبدا الكلينس تست يقل، لكن في نفس الوقت هتلاقي الليفل فقدان بروتين نيتروجين سبستنس هتبقى نورمال في الجسم، يعني ممكن تعمل مره للبيشنت ودي بتبقى في حالات ايه؟ اللي هو مثلا زي الناس اللي عندهم دايابيتس او ليفر ديزيز او بياخدوا دراجز والكلينيشن خايف على الكيدني وعامل الكرياتين واليوريا ولاقيهم نورمال، قال له بس انا برضه قلقان على الجلوميرولاي، بقول له طيب خلاص هعمل لك الكليرنس تيست عشان اتاكد. يبقى الكليرنس تيست او كرياتين كليرنس ده المفروض ان هو ايرلي دايجنوزس اوف ذا جلوميرولاي فانكشن، لكن انا بوضح ممكن تلاقي نبدا بايه؟ نبدا بليفل فقدان بروتين هيدروجين سبستنس. ليه؟ لان سمبل تيست. انا لو عملت عينه دم واحد عيان بسحبها من البيشن واحد شكل ان عنده مشكله في الجلوميرولاي، اسحب عينه الدم اعمل ايه؟ من انا لسه بسحب عينه الدم او اعمل كل ان انا لسه طلع نورمال، طب لو سمحت هعمل لك عينه الدم اعمل ليفل اوف كرياتين ويوريا. لو طلعوا عيانين دي لازم اعمل كرياتين كليرنس؟ هو عيني ودمع عينه يبقى اكيد الجلوميرولاي بدات تتاثر. لو الكرياتين واليوريا دول ستيل نورمال او هما نورمال والكلينيشن سسبكتي وقلقان يقول لك لا، في الحاله دي اعمل كلينس تيست. ليه؟ لان كلينس تيست ده مجهد جدا. انت عشان تطلب من البيشنت اللي يجرب او يشوف بيشنت بيجمع عينه 24 ساعه بول 24 ساعه ويجيب ويسحبه عليه موال، فانا لازم ابدا بالايه؟ دايما ابدا بالسمبل تيست. والرياضه وفي نفس الوقت هيدينا سكرين بس ابقى فاهم امتى اعمل ده وامتى اعمل ده. احنا لو احنا شفنا بنواجهها في المعمل عندنا في المستشفى تلاقي بعض الكرياتينين اربعه وخمسه وسته ويقول لك لا اعمل كلينس تيست برضه، تعمل كلينس تيست. ما هو ديفنتلي هيرفع علاج، يعني الموضوع مش محتاج خلاص. ادي جامد. لكن احنا لازم نبقى فاهمين دايما تبدا اعمل اختبار في ايه وامتى. اوكي. زي ما قلت لكم كلمه انتربريتيشن اللي هي ماذا يعني اللخبطه في الليفل بتاع التست اللي انت عملته. انا زي ما قلت لكم النوت سبيسيفيك تيست هو كلمتي ان هو يعني ده معناه في مشكله على طول في اليوريا، لكن اليوريا عاليه لا، في اسباب ثانيه غير الرينا. الرينا طبعا زي لو هو في اكيد رينا فيلير كرونيك جلوميرال نفرايتس كرونيك رينا فيلير والحاجات اللي بتعالج ايه دول. في حاجات بري رينا تبص تلاقي ايه؟ اليوريا بدات تعلى بس الكرياتين ستيل نور. معرفش اكيد هتدور كتير في البطن بالتفصيل ودي مهمه قوي يا جماعه، لان البري رينا والاكيد تبرا الكوز الاثنين بيعملوا اوريجوني. فتبقى عارف ان انت يعني مش مجرد علوي يعني باختصار، يعني انا ما يجيش ريبورت عندي الاقي عندي اليوريا عاليه اقول له بس انت اكيد عندك بايظ. لا، في اسباب ثانيه من حاله اليوريا زي الهيدريشن والهايبروتين دايت والجي اي تي هامرج والسيفير ليفر ديزيز. برضه في حاجه هتحطها ان شاء الله للبطنه اللي هي برضه كلمه اللي هي البانكرياتين ريشيو واهميتها والتفريق ما بين الاثنين دول، بالذات لما البيشنت بيبقى عنده اوليجولي. ليه يا جماعه؟ لانك في البيشنت اللي هو عنده بري رينال فيلير يعني عنده اوليجوليا والبيشنت اللي عنده اكيد تيبيولار نيكروز برضه عنده اوليجوليا، ففي فرق قاضي ما بين الاثنين لازم تعرف تشخص ما بينهم تفرق ما بينهم. ليه؟ لان واحد هتديله فلويدز وميه هيرتاح يبقى زي الفل، واحد هتديله فلويدز وميه هتموت هيموت. فالفرق المين ده طبعا حاجات كتير بس اهم ده فرق البانكرياتيك. بس يعني حاجه في السريع عايز اقول لكم اهميه الاختبارات اهميه التست تبقى فاهمين الباثوجينيز بتاع الحاجه كويس عشان نعرف ايه اللي بيتاثر. اخر حاجه بتاثر يعني تعالي اليوريا ممكن طبعا بوست رينال لو عنده ساكشن سونيا يوريك يعني يوريك تكون او بوست اليوريك اسيد. اليوريك اسيد طبعا الحاجات الشهيره اللي هي المعديه دول بتكون في مشكله في الكيدني حالات الجهد واحنا عندنا اوفر برودكشن اليوريك اسيد او انتيجي اليوريك اسيد بريك داون زي حالات كانسر وكيموثيرابي والحاجات اللي هي بتكسر اليوريك اسيد كتير، فاليوريك اسيد عامل زي. بس الناس دي اللي هي بيبقى عندها عالي برضه بخاف عليها، من ايه بخاف عليها؟ انها تخش فينا انها ليه؟ لان زياده نسبه اليوريك اسيد جامد بيدمر التبيوت، يبقى اليوريك اسيد مش بتبقى التبيوت مش عارفه تعمل ايه ابسوربشن ايه ولا ايه، فاللي بيحصل انها بيحصل لها ديبوزيشن بتبص ايه؟ التبيوت اتكسرت، يا اما مش عارفه تشيلها اللي هي ليه مشكله زي مشكله الكدني، وفي مشكله في التبيوت مش عارفه تعمل لها ايه ابسوربشن، و يا اما بصوا اليوريك اسيد ممكن تبقى برضه كومبايند انتبيوز مش عارفه تعمل لها دي ابسوربشن، لكن الاصل ايه؟ الجلوميرولاي، الجلوميرولاي عددها اقل فمش قادره تدخل كل البلازما تدخل كل البلازما وتعمل اليوريك اسيد انتبيوز كمان ليها دور، يا اما في ليه الاكلانكو. طيب قبل ما نخش في الديزيز احب الخص بسرعه كده اللي احنا قلناه. احنا قلنا هتعمل اسسمنت للكدني يا اما جلوميرولار فانكشن يا اما سيلولار فانكشن. الجلوميرولار فانكشن يا اما انك تعمل اسسمنت للجلوميرولار فلتريشن اللي هي نمبر ثرو الليفلز اللي هي بروتين نيتروجين سبستنس واهم واحد فيهم الكرياتين، يا اما لقيتها برضه وهما شاكين نعمل الكرياتين سيلولز اللي هو بيقل مع قلة عدد الجلوميرولار اللي هو ايه؟ البروتينوريا. يعني ايه جلوميرولار بيرميابيلتي؟ احنا قلنا ان الجلوميرولاي حاجتين، عدد وكواليتي، يعني ممكن العدد يبقى موجود زي ما هو بس ايه؟ بس الممبرين او المصفى دي هي اللي حصل لها مشكله زي الحالات اللي بقى الممبرين او البون الكبسول ده الممبرين بتاعه حصل له انفلاميشن وفي نفس الوقت كروجت. المهم المصفى دي كرومها وزن، المفروض المصفى دي كانت وظيفتها انها تحمي البروتين دي الايه؟ لاكثر من 60,000 دالتون، تقول لها لو سمحتي لا انا ما اقدرش، اكثر من 60,000 دالتون دول اللي هو يبدا بيهم الالبومين اللي هو 66,000 دالتون خلاص؟ تمنع من دول الاقل من كده اللي هم اللي هم ايه؟ لو ايه بروتين دول ينزلوا فين؟ في التيبيوز. مين وظيفه مين اللي يرجع لهم الليبرويد بروتين للجسم؟ تيبيوز او بروكسيمال كونتيبيتي تيبيوز. هل الجلوميرولاي ليها دعوه؟ لا، لكن الميديوم والهاي الليبرويد بروتين زي الالبومين والاكبر منه مين اللي وظيفتهم يحميهم في الجسم؟ الجلوميرولاي. يعني باختصار ابقى فاهم كويس قوي كلمه بروتينوريا. بروتينوريا يعني زياده نسبه البروتين في الجسم. البروتينز دي لازم عشان اعرف اشخصها لازم اعرف لو مولكيولر بروتين ولا ميديوم وهاي مولكيولر بروتين. لو هي ميديوم وهاي زي الالبوم والاعلى منه يبقى دي مشكله ايه؟ مشكله جلوميرولار. لو هي اقل تبقى مشكله ايه؟ تيوبيوز. يبقى احنا كده عملنا كفرج وازاي عرفنا نعمل اسسمنت لكل جزء وكل فانكشن في دي. ده ديزيز اللي هو رينا تيبولا اسيدوز زي ما قلت لكم هما بيبقوا تو تايبس. مين دي مشكله تيبولوز؟ في تو تايب، تايب 1 هو الموست كومن وده بتبقى اللي هو بيحصل في الجسم تيبولوز وبيبقى في مشكله في الايه؟ هايدروجين اكسبريشن. تايب 2 ده بتبقى مشكله في البروكسيمال كونتيبيوتي تيبولوز وبيبقى نتيجه ري ابسوربشن ديفكت ري ابسوربشن للفايبر اونلي. زي ما قلت لكم اهم حاجه ان تبقوا عارفين ان يبقى في اسيدوزز خلاص واليورين في اتش لا تتاثر او مين حواليه يا اما نورمال يا اما الكلاين. بعمل لها تشخيص ازاي دي نتيجه اسيدوزز؟ ان انا اللي هو الاسيدفيكيشن تيست اللي احنا شرحناه ان انا اشرب العيان امونيا كلورايد المفروض اقيس البي اتش اليورين في اتش بعديها بساعتين. نورمال المفروض ان هي تقل يحصل اليورين اسيدز تبقى واطيه جدا، لكن اللي بيحصل حالات اللي احنا فيه بلاسيبوزس ان لا ما بتقلش. برضه هم ده مش هيسيب ده مش هيسيب ايه الـ pH هي بين الـ فايبر والـ قلب الديني خلاص؟ الأسيدوجي ده يا إما ريسبيراتوري يا إما ميتابوليك. ميتابوليك يعني قلة نسبة البيكربونات في الدم. خلاص؟ البيكربونات دي إيه؟ ألكالي مش كده؟ البيكربونات دي ألكالي لما تقل إيه اللي يحصل؟ هتبقى الـ pH هتعلى. وكذلك المعدل الـ pH دي لو حبستوها تقدر تمشي عليها كل حاجة. بس ايه ماشي عليها كل حاجه ايه في الاول لو الديزيز عندك المين ديفكت فين الاول المين ديفكت فين هل المشكله ان المشكله الاولانيه ان في حاجه بتحصل بعديها اللي هي كومبنساتوري الكلام ان الجسم بيحاول يظبط نفسه لان الجسم يعني هي حكمه يعني ربنا سبحانه وتعالى ان كل الحاجات عندنا في جسمنا ربنا عز وجل جعلها ان هي تحاول دايما تبقى ستيدي مظبوط فاي مشكله بتحصل الجسم بيحاول يرجعها تبقى موجوده للطبيعه فلو نبدا البايكارب قلت تبص تلاقي البي سي او البي سي او 2 عمل كومبنسيشن ميكانيزم وعالي علشان ايه الدنيا تفضل الليفل تفضل موجود فالميتابوليك اسيدوزيس البرايمري تشينج الريسبيراتوري اسيدوزيس الاول برايمري تشينج لان ده المشكله ريسبيراتوري تعرفها على طول ريسبيراتوري يبقى ليها علاقه بايه؟ بالبي سي او 2 البي سي او 2 هو اللي بيزيد هو ده الاسيد فلما يزيد يحصل كومبنساتوري ميكانيزم وتبدا البايكارب تحتفظ بالجسم ان هي ما تترميش جسم التركيز تقول لها مش عايزه ارميها عشان اعالج نسبه البي سي او 2 الزياده عندي في الجسم علشان البي اتش تفضل نسبتها ثابته العكس بيحصل في الميتابوليك اسيدوزيس ان الباي كارب البرايمري تشينج ان الباي كارب هي اللي بتقل فبالتالي يحصل كومبنساتوري ميكانيزم ان البي سي او 2 هو اللي بيزيد لازم نبقى عارف ايه البرايمري تشينج والكومبنساتوري ميكانيزم اعتقد ان هي مكتوبه طبعا عندكم في الكتاب انتوا مش بتتطالبين بيها في الامتحان عملي السنه لكن في اخر السنه طبعا من الطالبين اللي طيب انا بس يهمني من الحاجات اللي انا هقولها اخر حته دي اللي هو الانتربريتيشن ليه؟ عشان بس برضه تبقوا عارفين. الامتحان الاورال بتاعكم بيجيب لكم اسئله ايه؟ بيسالكم اسئله او بيسالكم ازاي؟ بنجيب لك ريبورت كده خلاص؟ بنجيب لك ريبورت زي ان هي موجوده كده وبقول لك انتربريت. تفتكر هتفكر ازاي او طريقه تفكيرك ازاي؟ فانا عندي اكزامبلز هنا عشان برضو نعرف هنفكر ازاي زي ما اتفقنا او زي ما قلنا في ثلاث محاضرات. دلوقتي قال لك ان ده 10 year old boy present with generalized edema ودي اللاب ريزلت بتاعته. البوند نورمال الكرياتين نورمال البروتينز عنده قليله 5.8 الالبومين 2.1 قليل طبعا الكوليسترول عالي والكالسيوم 7.4 قليل والفوسفورس ايه 5 يعتبر نور. طيب اليورين ريكورد بتاع اخباره ايه سبيسيفيك جرافيتي 1030 لو اعتبرنا ان دي مؤمن سامبل يبقى دي سبيسيفيك جرافيتي بتاعته نورمال عنده بروتينوريا انا نسيت اقول له انا مش عارفه الدكتور عليه هتقول له هي هتقول هتقول لكم نسبة البروتين برضه لما نيجي نحسب ممكن البروتينوريا زي ما قلت لكم دايما هتشخص جديد بيقلب الحاجه السبجكتيف لاوبجكتيف يعني ايه الارقام؟ هنقول بروتينوريا يعني بروتين زياده 2 بلس 3 بلس مش عارف ايه الكلام ده لكن هقول لا ده عنده زياده في البروتين ده عنده ديزيز فلاني الاداء لازم اقيس واقلبها كوانتيتيف او كوانتيتيف. فالنورمال ليفل بتاع بناء البروتين بير 24 اور في 24 اور ديورين اللي هو 24 اور ار بالنسبه لي بيبقى يكون اقل من 0.1 جرام بير 24 اور. خلاص الرقم ده مهم ليه؟ يعني تبقى عارف ان هو ده النورمال بتاعه، علشان لما يجي لي الرقم ده ابقى عارف. يعني انا بقول لك ان هو النورمال 0.1 جرام بير 24 اور، دي 4.2 ده يبقى معناها زايد ولا قليل ولا ايه؟ انا زايد ايه؟ طبعا هتدوس كده دوس كمان هتبيض. طيب هو جاي يتكلم دلوقتي احنا مش ده هو لسه واخد باله من الامام ده. انا قلت كده بس مشيت. المحاضره خلصت الحب خلصت يا ابني. ما بانت اهي خلاص. يلا دوس هي بتبيض بعد ايه باينه بقى. ايوه مش مهم بقى. ايوه اه كده صح. يعني كده احنا وصلنا لليورين اكزامينيشن. خلاص السبيسيفيك جرافيتي 1030 كده تبقى نورمال. البروتينوريا نظر قوي يعني 4.2 في 24 اور ده معناه ان هي زايده جدا وعنده هايلاين كارد لايبويد كوست. طيب انت بقى لما تمسك الريبورت كده تبدا دايما انا بص انا قريت عملت ايه وانا بقرا الريبورت، عملت كومنت على كل حاجه، ده كده نورمال، ده كده عادي، ده كده واطي، كل حاجه ابدا اعملها انت التفسير بتاعك مع الكلينيكال بريزنتيشن بتاع الحاله بتاعك. ده ولد وعنده 10 سنين وعنده جنرالايز. اهم بوينت واضحه هنا ايه؟ ان عنده القلب بتاعه واطي والقلب والبروتين ده عالي جدا في الجلد. دي معناها مشكله القلب من ده ايه؟ ده ميديم وليه بروتين. ده مهم من جلوميرولات. الادرمان عنده مشكله فين؟ في الجلوميرولات. طيب يبقى دي مش ده مش خدته بطل ولا دي حاله ايه؟ انفراد. خلاص يبقى دي واضحه عندك. طيب احنا عرفنا انها انفراد، بس يهمني بقى ان احنا برضه نطبق الكلام المصري. هنبص نلاقي البان كرياتينين عنده نورمال. ليه؟ ليه ما تاثروش؟ عشان دي مشكله الجلوميرا برميابيلتي ولا فلتريشن؟ بالظبط كده. دي مشكلة النيابيتي، ده هو عنده مشكلة في المنزلي بعد ما يستخدمون في الجلوريال بتاعته، النمبر زي ما هو، فعشان كده البايوميكريات اللي لم يتأثر. عنده البروتين واطية، طبعا البروتين واطية لأن المصفى وسعت فبتنزل كل الألبوم، فالدنيا واطية معاه. الكوليسترول، الكوليسترول بيبقى عالي، ليه؟ ليه الكوليسترول في حالات القلب ولا في حالات النيفروتيك بيبقى عالي؟ عشان الالبوم لان نفس المكان اللي بيطلع فيه من الليفر بص تلاقي الكوليسترول عالي. والكالسيوم ليه واطي؟ غالي الباوند بالظبط. الكالسيوم مين اللي بيتشال على الكالسيوم؟ بيبقى دايما نوعين يا اما باوند يا اما فري، بيبقى باوند الالبوم، وبالتالي قله الالبوم بتقلل الكالسيوم بس ده فوز ديكريز. انا لو احنا لو انا جالي ريبورت كده بعمل لهم على طول حاجه اسمها كوريكت كالسيوم مصلحه بالنسبه لي. وسبيسيفيك جرافيتي 1030 ليه نورمال؟ ليه مش واطيه؟ او ليه اقول ليه مش عاليه؟ قصدي ان واطيه ليه مش واطيه؟ عشان المشكله ايه؟ ما عندوش عنده مشكله في التليوز، ما عندوش مشكله. وبالتالي البروتين اللي عنده عالي يبقى احنا فين؟ ومن الحاجات المهمه انك يبقى عنده دايما هاي لاين ولا يكون انت لن تسال اكتر من هذه الاسئله. دي ايه وليه؟ وبعدين مش بس عشان انا عارفه ان الامتحان يهمكم بس في اسئله تانية في الاول. يا ريت قلت مش لسه اكتر من كده. بس انا عايزه حد اقعد عشان مين يحسبوا ازاي تفكر ازاي تفكر تعمل لازم دلوقتي حاجه. الكيس دي كيس ان جابت ولد بعد اسبوعين كان عنده بونسترايتس او عنده فلو لايك إلنس، حصل له ان هو عنده بارد كوفي بايلت وقلبت البلاكش. عملنا انفستيجيشنز البان وكرياتين طلع البان 28 عالي وكرياتين هو لسه عالي واليوريك اسيد 7 و8 برضه عالي اليورين اناليسيز عنده سموكي يورين. وعلى فكره بقى الكلام ده هتفتكروه لما تاخدوا اليور ريبورت مع الدكتوره عبير. سبيسيفيك جرافيتي 1035 والبروتين 2 بلس. الار بي سي عنده عالي جدا اكتر من 100 من الهرمون اللي بتبقى 1 2 بير هاي باور فيل. والوايت بلاد سيلز من 15 ل 20 والكاست عنده ار بي سي كاست. طيب البيشنس ده اللي عنده ايه؟ عنده جلوميرولار افكشن ولا تيمولار افكشن؟ جلوميرولار افكشن. طيب النمبر اوف ذا فانكشن جلوميرولار هو اللي متاثر ولا البرميابيلتي ولا الاثنين؟ الاثنين. ليه الاثنين؟ لان اربان والكرياتين واليوريك اسيد اللي هي النان بروتين نيتروجين سبستنس عاليين. فدي مشكله نمبر او دي فلتريشن. يعني عنده فلتريشن متاثر يبقى نمبر عالي. وعنده كمان البروتينوريا اللي هي برضه تقول ان هي برميابيلتي عنده متاثر. التيوبيلار فانكشن عنده اخبارها ايه؟ 1500 ده كويسه ولا فيها مشكله؟ نور لانه ما عندوش مشكله في التيوبس. طيب البيشنت ازاي يبقى عنده ايه؟ اكيوت جلوميرولونيفايتس اللي هي نيفريتيك سندروم. خلاص دي اكيوت جلوميرولونيفايتس. زي ما تبقى عارفه ان هي بتيجي ورا الايه. في حاجه مهمه هنا قوي مش كاتبينها يهمني جدا لما تيجي تشخص نيفريتيك. اليورين فوليوم حالات اكيوت جلوميرولونيفايتس يبقى قولي بالظبط. بليز دونت فورجيت. في حاجتين مهمين اكيد جوميرو فايت عشان كده كده ولا في ال يبقى عنده اوريوريا عنده هاي بلاد بريشر عنده ريد بلاد سيلز في اليورين اللي هي دي. وفي حاجه باثونومونيك. يعني ايه باثونومونيك؟ اشوفها في الريبورت دي ايكوال نيفريتيك اللي هي الار بي سي كوست ما فيهاش خلاص. فحتى النيفريتيك حالات مميزه جدا لا تتشابه ابدا مع حد خلاص. لان هو والتاني بانكرياتيك واليوريك اسيد معاك. وطبعا لو عملت له كرياتين كتير برضه خير كده. احنا كناش هنا المفروض على اسامه واخر نوبه في الليفر اللي هي نورمال كويسين في الليفر انزايم. هو شرح ليفر البان ايوه بس هو ما شرحش اي حاجه. بس عشان بس او يورينيك سندروم اعتقد ان هو الاثنين بيتضروا جلوميرولار وتيبيوس. هي طبعا اكشوالي بتمشي من ستيجز بس يعني ايه في الحاله بتاعته ان هو المقصود ان الاثنين مضروبين جلوميرولار وتيبيوس. على هذا النمط هنشوف الانتربريتيشن بتاعنا. البان عالي كرياتين عالي جدا اليوريك اسيد عالي. دليل ثلاثه دول تفسيرهم ان نمبر اوف فانكشن جلوميرولار عالي فبالتالي في الاثنين. الصوديوم 130 بيبقى هايبرنتين نتيجه الانزيم او الروت ريتنشن. البوتاسيوم 5.6 قصه البوتاسيوم. بصوا بقى الكترولايت ديستربنس في الكرونيك رينال فيلير نتيجه اني جزء اللي ضرب مني اي حته مين اللي بيظبط الالكترولايت ديستربنس اللي هي اندر ايفكت وبعد كتير مش شغال مش عارف يشتغل لان التيبولز ضرب. طب بص تلاقي الدنيا ايه لخبطه من وفي نفس الوقت بص ده اللي حصل له هو ايه اللي هو يعني مش اللي هو ايه ما ذكرنته مش لا كان النوم علشان بالظبط هو بيحاول يقص الديفاردول. احنا قلنا المضايق الكيدني ان هي بتعمل الكتريشن 125 ده هيروس كل كالسترول فده بيقل فبيتزاول البون بيبقى من الاصل. وبرده من اسبابها الاكتريشن بتاع الفرق هيروس هرمون. المهم يعني يبقى عندك اتليست واحد بسبانيشن تبقى فاهم ايه سبب علو الماركر ده. الف 1003 قليل ليه؟ حد يحاول ليه ممكن؟ لازم ده الجلوميريا ولا تيبيلر؟ جلوميريا الواي قلت عددها قل فالدنيا او الدنيا بنت بتاعتها معنا صح مش بقى اللي بشوفها انا نفسي اهو شوف لاحظت ان مش على عدد ميلي ايه البومنت كبسول نفسها تاثرت وبالتالي المصفى وسعت في فقل فترمى القلب من عندنا في اليوم الباراثيرويد هرمون بيبقى برضه تعالي علشان يعوض النقص بتاع يابا دي حالات كده كورونا كده في الريت البيس سبيسيفيك جرافيتي الحقيقه بتبقى 1010 دي حاجه شهيره بس ليست يعني مطلقه يعني مفيش حاجه يعني مش كل يعني هي حاجه بتقول لك ايه فيكس لو فيكس سبيسيفيك جرافيتي لو عشان 1010 تحويل اقل من 1020 اللي احنا اتفقنا عليه فيكس انها لا تتاثر يشرب مية يقلل المية هي 1010 خلاص بنقول عليها لو كيس بيجي ثاني نفسها يقول لك قول لي ليه بس مش معنى كده كيس مش معنى كده بصوت يعني هو لو في الشارع دي يعني او دي هو في الشارع ودي حاجه يعني ما اعرفش دول ولا ايه الغيرات عاليه وحطوا بقى في الدور الاول السيكولوجي بوظ كل البتاع وقعد يقول لك ليه كل واحد انا مش مكتوب في الكتاب عايز تبقى تضيف ده مش عارف كده عارف مين الفيليا بتبقى ميتابوليك اسيدوزيس ولا ريسبيراتوري ميتابوليك اسيدوزيس طبعا يعتبر هو انها مكتوبه بس ان احنا نبقى عارفين دي ميتابوليك لان المشكله الرئيسيه عندك ان الواي فار بالنسبه للال ليه نسبه الواي فار بالال عندك علشان الاورجانيك اسيد فعلا فيه وبرده الديفكت بتاع الابسوربشن واللخبطه بتاعت الالكترولايز امبالانس اللي بتحصل في الديسكوبيوتي وبالتالي الـ pH بتقل ليه؟ لأن كل الـ pH لو الـ PCO2 عمل compensation كويس أو protein level تلاقي الـ pH بتحاول تبقى بالظبط لو هنا الـ failure severe بتلاقي الـ pH في acidosis عالي مش كده انا قلت المفروض ان حاله الشيء الطبيعي يعني زي ما قلت لكم نحيط من ربنا يعني متظبطه عندنا في الجسم فالمفروض ان الان تساوي نسبه واهم عنايز عندنا ان هم الكلورايد والكلورايد والباي بار اللي هي نسبته 100 والباي بار نسبته 25 يعني اثنين مع بعض 125 نسبه الاهم الكاتايز عندنا اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم خلاص بس في بعض وعشان كده في معادلات نحط نسبه البوتاسيوم وفي معادلات نقول نسبته قليله مش هتفرق كتير فبنعتمد على نسبه الصوديوم بس فدي بتبقى المفروض ان الاثنين يبقوا قد بعض طب ده 125 ده 140 فقال لك ان theoretical يعني لكن دي مش الحقيقة ان الـ difference due to unmeasured anions normal اللي هي ان الفرق ما بين الاثنين دول 140 ناقص 25 تطلع 16 فدي الـ anion اللي هي الحاجات اللي احنا مش قادرين نقيسها طيب يعني ايه من مين دي القصة دي؟ قال لك تفرق يعني انت هتعرف بعد كده لو قريت كده اللي انا فيه الـ anion دي بتفرق لك الميتابوليك اسيدوزز والنورمال anion gap ولا والهاي anion gap يعني ايه برضو؟ لو والنورمال اناين جاب اللي هما الناس لو تفتكر اللي انا قلت في رينال تيبلر اسيدوزيس والكلورينيك اسيدوزيس ان في بعض الحالات الميتابوليك اسيدوزيس الكلورايد بيعلى فالكلورايد بيعلى فتبص تلاقي الاناين جاب دي نورمال برضه تيجي تقيسها لانه عالي ف تطرح من بعض تقييمهم زياده ليه؟ لان الكلورايد عالي فخلى الاناين جاب زي ما في بعض الحالات زي التوبيك كيتو اسيدوزيس والرينال فيليير بتبص تلاقيهم هاي اناين جاب لان اللي زاد ايه؟ الان ميجر اللي هي الاورجانيك اسيد فدي زادت فبالتالي علت الاناين جاب. وشكرا واي سؤال يا جماعه او اي حد ولينك انا ما فيش اي مشكله او حتى بعد كده ان احنا نعمل Thank you.